لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. في القضاء والقدر والكسب وذكر الفعل والانفعال ينبغي الاعتناء بكشف هذا الباب وتحقيق معناه، فبذلك ينحل عن العبد أنواع من ضلالات القدرية والجبرية حيث لم يعطوا هذا الباب حقه من العرفان. سبب ذلك أنهم لم يهتموا بالنصوص. لو انشغلوا بالنصوص وأعطوها حقها وكانت هي موطن الاستدلال، يعني كانت هي مصدر الاستدلال وكانت هي المقصودة بالفهم، لنحل عنهم ما أشكل عليهم. لكن المشكلة كانت في البعد عن النصوص وتقرير القواعد العقلية اللفظية الكلامية التي ليست في الحقيقة توافق العقل الصحيح ولا تهتم بالنصوص. فلما جاءت النصوص بعد أن استقرت الشبهات في القلوب عدوا على النصوص بسلاح التأويل والتحريف والتبديل، فلم يجدوا شفاء علتهم فيما فعلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا في كل مسائل الاعتقاد والعمل والسلوك، من جعل النصوص محور حياته ومصدر استدلاله يعني طريق معرفته فإنه ينحل عنه الإشكالات المتعددة. قال: اعلم أن الرب تعالى فاعل غير منفعل، يعني لا يقع عليه فعل غيره، وإن قدر سبحانه وتعالى أن يكون في فعله في أفعاله أثر لفعل عبده فهو الذي قدر ذلك الفعل من العبد، فلا يسمى منفعلا. يعني الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، هذا الفرح ناشئ عن فعل العبد الذي قدره الرب، فلا يقال هو منفعل عز وجل، بل هو فاعل غير منفعل. لا، اللفظ يقع في الإعراب مفعول به، هذا ليس مقصودا في هذا الباب، وهذا ليس فيه يعني خلل ولا ضرر أن تقول اللفظ مفعول به. يقول: والعبد فاعل منفعل، وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجهه. طبعا شكلها مكلكعة وهي مش مكلكعة، يعني العبد فاعل لأنه فاعل حقيقة لأفعاله الإرادية الاختيارية، الأفعال التي فعلها بقدرته وإرادته فهو فاعل له. مليء الكتاب والسنة مليئان بهذا الأمر، بما كنتم تعملون وعملوا الصالحات والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها أمر الله ولا تحصى كثرة. يعني عايز احتاج الى جهد بالغ لكي تحصى. منفعل يعني الله جعله يفعل، هو صلى والله جعله مقيما للصلاة، هو يهدي بأمر الله والله جعلهم أئمة يهدون بأمره، أوحى إليهم فعل الخيرات، أوحى إليهم ألهمهم وفقهم لفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهو في فاعليته في كونه فاعلا منفعل للفاعل الذي لا ينفعل. الله عز وجل هو الذي ينفعل، الله هو الذي لا ينفعل بوجهه، والعبد منفعل للفاعل الله الذي جعله فاعلا. يعني تقسيم الأفعال إلى اختيارية واضطرارية ووجود قدرة العباد ومشيئتهم التي بها تقع أفعالهم، كل دي أمور إيه؟ أمور قدرها الله، فالعبد فيها منفعل فيها لما قدره. عشان كده يقول المنفعل من وقع عليه فعل غيره، منفعل للفاعل أي وقع عليه فعل الرب تعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة أن العبد فاعل حقيقة منفعل حقيقة. والكلام ده مختلف عن اللي موجود في معرج القبول. العبارة في معرج القبول غير منضبطة، عشان دي العبارة المنضبطة الصحيحة. اللي في معرج القبول قال الله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة. فالكلام ده ناقص. صحيح ان العبد منفعل حقيقة، بس هو فاعل حقيقة. عشان كده قلنا ان العبد فاعل حقيقة منفعل حقيقة. فالعبد يصلي حقيقة، هذه حقيقة لا شك، فعله حقيقة، والله تعالى اقامه يصلي. ففي دعاء ابراهيم عليه السلام ربي اجعلني مقيم الصلاة، ومن انشاد الصحابة رضي الله عنهم اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. عند القدرية العبد فاعل فقط وليس منفعلا، ما عندهمش انفعال الا في الافعال الاضطرارية، لكن في افعال الاختيارية فاعل فقط، لان الرب لا تعلق له بفعل العبد الاختياري. وعند الجبرية العبد منفعل فقط وليس فاعلا، ولو سمي فاعلا فمجاز. الفاعل الذي لا ينفعل بوجه هو الله. تنبيه ما ذكره الشيخ حافظ ابن احمد حكم في كتاب معرج القبول من ان العبد منفعل حقيقة، وان من نسب الفعل والانفعال الى المخلوق كفر. طبعا جرأة في اللفظ في عبارة مجملة هي غلط عنده، هو اطلقها بهذه الطريقة غلط فيكفر بيها. هو قصده ايه؟ مراده ان من زعم ان العبد يفعل ويجعل نفسه منفعلا فقد كفر. يكفر المعتزلة فعلا، وهو مش بيكفر بالمعين. طبعا المعتزلة عقيدتهم في الحقيقة كفر في حقيقتها، لكن لا يكفر المعين الا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. لان هذا قطعا لما تيجي تقول له واحد عبارة بالمنظر ده من الناس من عامة المسلمين، زي ما اقول لك عشان تعرف ان الامر ده معلوم نديم بالضرورة ولا مش معلوم، اعرضها على الايه، على العام، على بتاع الجرجير والراجل اللي ماشي في الشارع، تقول له وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه، منين اصلا هكفر بمسألة زي دي؟ هو مراده ايه بقى؟ يعني توجيه ازاي واحنا بنقول ده اعتقاد اهل السنة ان العبد فاعل ومنفعل، ازاي هو بيقول ان من نسب الفعل والانفعال الى العبد فقد كفر؟ مراده هو إذ قصده ان من زعم ان العبد يفعل ويجعل نفسه منفعلا فقد كفر، ولكن عبارته خطأ بلا شك، وإلا فقد علمت ان مذهب اهل السنة ان العبد فاعل ومنفعل، اي ان العبد في فعله هو فاعل ومنفعل. انفعاله ليس معناه انه جعل نفسه منفعلا، ولكن معنى منفعل ان فعل الرب تعالى وقع عليه. فالعبد مهتد والله هداه، والعبد صائم والله جعله صائما. فالعبد فاعل حقيقة، الفعل ده ينسب له هو مش ينسبش للرب. الصيام ده لا يقال هذا فعل الرب، فعل الرب هو ايه؟ افعل، هو جعله. فالعبد فاعل حقيقة والرب فاعل حقيقة، ولكن فعل الرب هو الجعل والخلق، وفعل العبد الذي هو الصلاة والصيام هو الذي قام به، والانفعال أيضا قام بالعبد، لأن الله الذي جعله يفعل فعله. الله الذي جعله مقيما للصلاة، مش لازم الرب يجعلني مقيم الصلاة، انت ربنا وفقك لذلك، ربنا اللي أعطاك القدرة وأعطاك الإرادة والإرادة الخاصة بالصلاة، وإلا فأنت أحيانا تبص لنفسك ما انتش عايز تعمل، مش انت بقى، غيرك اكتر منك، غيرك ما عادش يجي يصلي، ما عادش يبقى لم يرد ان يكون مسلما، ولا يعوذ بالله اعتقد اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية والهندوسية ومن نعوذ بالله فعل العبد الذي هو الصلاة والصيام هو الذي قام به العبد، والانفعال أيضا قام بالعبد. يعني انفعال يعني وقع عليه فعل الرب، فعل الرب هو الجعل والخلق، الله جعل لأن الله الذي جعله يفعل فعله، فالله أقام العبد يصلي، ففعل الرب هو إقامته للعبد يصلي، وفعل العبد الصلاة. انفعال العبد هو أنه جعل مقيما للصلاة، انفعاله حاجة وقعت أنه جعل، لأنه جعله الله مقيما للصلاة. والله هدى من شاء من عباده، ففعل الرب الهداية وفعل العبد الاهتداء وانفعال العبد أن جعل مهتديا. إنما حصل اللبس في عبارة صاحب المعارج لأنه جعل الفعل على معنى واحد ولم يلتفت إلى التفرقة بين فعل العبد والرب، فقال من نسب الفعل والانفعال إلى العبد كفر، وهو نقض بذلك ذم مذهب المعتزلة والزهري أراد، يعني لأن الفعل هنا من العبد فقط، فالعبد مصلي وهو عند المعتزلة أقام نفسه يصلي، لم يجعله الله مقيما للصلاة تعالى الله عن قولهم. هذا مقصد صاحب المعارج والصواب التفريق. لا ده كلامنا دلوقتي، كل اللي فات اللي من اللي شرحه ده اللي هو ابن القيم هتكلم عن مرج القبول. يعني هو نقض مذهب المعتزلة، معلش هي تنفع اراد خطأ مضمع، يعني نقض بذلك مذهب المعتزلة او ذم مذهب المعتزلة. الصواب والتفريق، احنا بنقول الانفعال اللي وقع من العبد انفعال لفعل الرب، ليس هو انفعال لفعل نفسه، ليس نفسه الذي جعل نفسه مقيما للصلاة، هو صلى، اما من جعله مقيما للصلاة فهو الله عز وجل. وإلا فما ذكره من أن العبد منفعل فقط ويفهم منه أنه غير فاعل وقول الجبرية، وهو ينفيه ويبطله قطعا. يعني الشيخ ما بيقولش القول بقول الجبرية، عشان كده قلنا العبارة غير منضبطة، بس قصده صح. تيجي ازاي مش فاهم، فهمني يمكن اكون انا مش فاهم. نقض بذلك ذم مذهب المعتزلة، نقض يعني كانه وقف نقض الذم، كانه نفى الذم. شيل كلمة ايه يا ذم يا نقض، ماشي، فأقول جنة فقد أراد بذلك ذم مذهب المعتزلة. يقول فالجبرية شهدت كونه منفعلا، كلام ابن القيم، نعود للكلام ابن القيم. فالجبرية شهدت كونه منفعلا يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة والمحل. احنا بنقول منفعل مش كده، بس مش منزلة الآلة والمحل لوجود إرادة، عشان كده قلنا فاعل ومنفعل، منفعش قول منفعل بس. تقول وجعلوا حركته بمنزلة حركات الأشجار، الشجر بيتحرك مش كده، بيميل كده والهواء بيجيبه يمين وشمال، والورقة طبعا اللي بيحركه ايه الرياح، أثرها فيه. فعل الرياح أيضا حقيقته انفعال، يعني تقول للرياح هي اللي حركت الورق مش كده، حركت الريح الشجرة، الشجرة قلنا انفعال واضحة جدا مش كده، والريح في الحقيقة انفعال. هي فعل الرياح أيضا حقيقته انفعال، وكل من ليس له إرادة يفعل بها فعله فهو في الحقيقة منفعل، ولو سمي فاعلا فهو فاعل مجازا. احنا ليه قلنا الريح منفعلة؟ اصل هي الريح ملهاش ارادة، ده هوا، ده الهوا ده اللي حصل له، حصل انخفاض في الضغط في حتة وارتفاع في حتة، فحصل ايه انتقال للهواء بقوة على حسب درجة الايه؟ على حسب درجة ده. والامر ده من الذي فعله؟ في النهاية بقى هتلاقي سلسلة الى ان تقول فعل الله ذلك. الفاعل الحقيقي في هذه الافعال في الاشياء التي لا ارادة لها ولا قدرة لها هو لله عز وجل. الفعل هو فعل الله. نعم. كل شيء له إرادة في فعله فهو إيه؟ له إرادة فهو فاعل. ومن جعل له الإرادة ووجه تلك الإرادة جعله منفعلا، فهو جاعل. الخالق الجاعل الله عز وجل هو الذي أعطى للإنسان القدرة والإرادة وبها وقع فعله، فالإنسان فاعل وهو أيضا منفعل لأن الإرادة خلقت فيه. زي ما قلنا قبل كده، لو تأمل الإنسان بعقله هذه المسألة لا جزم بها. ليه؟ لأن الإرادات بتتخلق في الإنسان، الدوافع بتتخلق فيه من العدم وهو بيشهدها مخلوقة من العدم، ومش هو اللي بيوجدها. أول حاجة بتتوجد عندنا الرغبة في النفس، مش كده؟ وبعد كده الرغبة في الايه؟ الطعام والشراب اللي هو اللبن، مش كده؟ أول حاجة النفس اللي مع أول ولادة، وحركة إرادية للإنسان، بس لو جت عند لحظة معانا تنقلب لا إرادية، صح كده؟ عشان الحاجة شديدة جدا. يعني ايه؟ اكتم نفسك. هتقدر تكتمه لقد ايه؟ بعد شوية تبقى تلاقي نفسك لازم تاخد نفسك، ما تقدرش، ماشي، وتقاوم حد عايز يكتم لك نفسك، لان الحاجة الى النفس حاجة ايه؟ قوية، وربنا سبحانه اللي جعلها بالطريقة دي. يعني انت ممكن تصبر على الجوع ما لا تصبر على النفس، مش كده؟ وتصبر على الجوع ما لا تصبر على الشراب. يعني الحاجات دي اتوجدت بالطريقة دي بالترتيب ده، وهي فعلا في استمرارها بالترتيب ده. يعني الواحد يقعد عطشان اسبوع ما يكملش، جعان شهر، وبعد كده خلاص ممكن يحصل له ايه؟ من الستارفيشن بقى يجرره لخبطة جامدة جدا يموت فيها. لكن العطش اشد والهوى ايه؟ اشد. وبعد كده حب التملك، وبعد كده الرغبة الجنسية، كل دي حاجات اتوجدت في الانسان دون ارادة منه. الهرمونات دي اتخلقت فيه فعلا من غير ارادته، وهي اللي حركت الارادة. تعرفين لو واحد بيجي يشتكي انه ملوش رغبة جنسية يعمل يدوله ايه؟ يديله هرمون تستوستيرون، وكذلك عند المرأة يدوله استروجين، يدولها هرمونات. الهرمونات دي بتعمل ايه؟ زيادة في الرغبة، حاجة عجيبة جدا، ودي اتخلقت في الانسان لم يخلقها، وبدأت تكون الأجهزة التناسلية، الخصية مثلا والمبيض بدأوا يخرجوا هرمونات في توقيت معين، مش البني آدم اللي بيختاره. يبقى منين؟ ودي كلها تعالى بص إرادات الإنسان التي تدور حولها الحياة، مش كده؟ انت الناس عايزة تشتغل تجيب فلوس، مش كده؟ عشان تجيب أكل، عشان تجيب، إضافة بقى للرغبات الأكثر حداثة، الأكثر حداثة اللي هي رغبات العلو وقهر الآخرين. ده أنت دي موجودة، الإنسان الطفل الصغير بريء جدا من هذه الإرادات. بص في وشه كده تلاقي ليس عنده رغبة على قهر أحد، هو مقهور خالص، غلبان جدا. بص في وشه كده هتلاقي البراءة. الواحد يجي يبص في صور العيال وهم عنده مثلا سنة وسنتين وخمس سنين، ويبص في عينيه يلاقي البراءة بتقل تدريجيا. دي حاجة لا شك فيها، ها؟ حاجة عجيبة جدا والله العظيم. البراءة بتقل لغاية ما يبلغ الإنسان بتبقى نظراته مختلفة تماما، ويبص عينه فيها حاجات كتير خالص في الرغبات بتاعته، في الرغبات، في مش بس الجنسية، لا ده رغبة الغضب، الحدة، الرغبات في قهر الآخرين، إذلال الآخرين، حاجات الشيطانية بقى والعياذ بالله. فالحاجات دي كلها تتخلق في الإنسان، يفكر فيها الإنسان يلاقي فعلا والله هو فاعل منفعل، فاعل، والله الذي جعله إيه؟ فاعلا، والله الذي أوجد فيه الإرادات اللي مجموعها اللي مجموع الإرادات دي تتكتل تتعامل مع بعضها لغاية ما تشكل في الإنسان إيه؟ لغاية ما تشكل في الإنسان هذه الإيه؟ الحركات والمقاصد. وبعدين القدرات نفسها مخلوقة في الإنسان، بتوجد فيه دون إرادة منه بما فيه الإيه؟ التفكير العقلي، ينمو عقله تدريجيا دون إرادة منه. ولو وقف عند مرحلة معينة لا يستطيع البشر أن يعطوه هذه القدرة، فضلا بقى القدرات الأخرى، الحركة، السمع، البصر، كلها بتخلق فيه، مفيش ولا واحدة منها ولا رحمكم الله هو اللي بيعملها. عبد مملوك في صورة ملك متصرف. علشان كده الانفعال هو طبعا سابق للفعل قطعا، بس ما لغاهوش، لما توجدت اشتغلت. الانفعال بتاع سلامة الالات سابق للفعل، اما في انفعال مع الفعل اثناء الفعل لحظة بلحظة لو اتشال منه عجز. السؤال ده من معالج القبر. هل هما الفعل والانفعال مقترنين ببعض؟ ايوه. بس يعني هما وبعدين وبعدين بس انا قلت لك زي هيئه الاستطاعه، في استطاعه قبل الفعل وفي استطاعه ايه؟ مع الفعل. استطاعه سلامه الحواس السابقه، ماشي كده؟ اللي هي في الحقيقه تهيئه الالات من الله عز وجل، فانفعال سابق. وبعدين ساعة ما بيعطى الآلة سابق على الفعل، مش كده؟ مش هيقدر يحرك ايده الا لو ايده مهيئة للحركة، ولازم دماغه واعصابه وعضلاته كلها مظبطة. وبعدين وهو بيعمل الحاجة دي برضو لابد ان تكون، لان هو مش ملكها وهو بيحركها. الكهرباء بتاعتك تزبطها؟ فلما اذابه اذاب الله. دي بقى ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زيغهم الأول ده، زيغهم الأول ده بإرادة من الله عز وجل أيضا، ماشي كده؟ الإزاغة الثانية اللي هي الإضلال الثاني ده بقى، بس مش دي، مش هي دي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. اللي بنتكلم عليها دلوقتي زيغهم الأولاني، أفعال الإنسان كلها حتى الإزاغة الثانية، الزيغ الثاني الذي كان بإزاغة من الله عز وجل، أزاغ الله قلوبهم، لم يكن ذلك مع زوال قدرتهم ولا إرادتهم. فضلت القدرة والإرادة موجودة برضو، وهم بيعملوا الكفر البواح والصد عن سبيل الله اللي هو الزيغ الثاني، الكفر بعد الكفر. طيب دلوقتي خلونا قال ولم يجعلوه، قال فقام وقعد وأكل وشرب وأكل وشرب وصلى وصام عند الجبرية بمنزلة مرض وألم ومات ونحو ذلك مما هو فيه منفعل محض، لأنه فعله بدون إرادة في الحقيقة هو مش فعل منه. خدت برد مش كده؟ خدته ازاي؟ امسكته انت ودخلته انت، في الحقيقة وقع الفعل عليك، الميكروبات جت ودخلت وعملت مرض، مرض فلان، مرض ده في الحقيقة مش هو اللي عمل حاجة، ده انفعال فقط في الحقيقة ملوش فعل. حتى لو قلت فاعل فايه؟ فهو مجاز ليس حقيقة. عند الجبرية الاضطراري والاختياري زي بعض بالظبط، لا فرق، لانهم نفوا ايه؟ ارادة العبد، او نفوا اثر ارادة العبد، او نفوا قدرة العبد، او نفوا اثر قدرة العبد. والقدرية شهدت كونه فاعلا محضا غير منفعل في فعله، وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء، واهل العلم والاعتدال اعطوا كل المقامين حقه ولم يبطلوا احد المقامين بالاخر، فاستقام لهم نظرهم ومناظرتهم يعني اعتقادهم الحقيقي الأصلي، والحاجة الثانية لما نظروا أهل البدع غلبوهم واستقر عندهم الشرع والقدر في نصابه، كل في نصابه. الشرع اللي فيه أوامر ونواهي اللي مش ممكن تكون إلا بإرادة وقدرة وفعل من العبد، ولا بد أن يشهد القدر أن العبد منفعل في ذلك كله. شهدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو أولى به، على العبد الذي فعل ما يستحق به الثواب أو على العبد الذي فعل ما يستحق به العقاب. فأثبتوا نطق العبد حقيقة وإنطاق الله له حقيقة. قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فكر فيها كده عقليا، والله ما لا حل إلا هذا إلا ما يوافق القرآن. في بداية الإنسان ما بيعرفش ينطق مش كده، ولكن هو متركب في مخه مركز، لو المركز ده مش موجود من الأول مش هينطق. وتركيبة مخه ولم ولا بو ولا العالم كله ركب مخه ان في مركز للايه؟ للكلام والنطق. والمركز ده موجود في المخ من قبل ما يتعلم الانسان الكلام، ويقعد يخزن يخزن الكلمات. عشان كده بيطلع ده انجليزي وده فرنساوي وده مصري وده عربي. اللغات دي بتتخزن في الحقيقة في قبل الولادة، يعني الكلمات دي بتبدأ تتخزن قبل الولادة، لأن في كمان بتتسمع بس بصوت ضعيف، بس صوت المرأة نفسها وهي بتتكلم ممكن حاجات تبدأ تخزن ألفاظ ولسه مفيش فهم فيها خالص. وبعدين بعد كده يصبح يتكلم سنتين بيخزن سنة وشوية، يبدأ بعض الكلمات تطلع لغاية ما يخزن مخزون كافي يبدأ ينطق. طب وبعد كده بيبدأ يبقى خطيب، يوصل لدرجة خطيب مش كده ومتكلم، وهو بيتكلم لحظة بلحظة. لو ربنا أراد ان تيجي جلطة صغيرة في الشريان اللي بيغذي مركز الكلام في المخ، هذا ليس يملكه الإنسان، يجي يتخرس مرة واحدة يقع يعجز. أو الحركة بتاعت اللسان، لو جه بتاع جلطة مش مركز الكلام، جاء في مركز الحركة، يقوم جزء من لسانه ما يتحركش، ما يعرفش يتكلم، وشفايفه كذلك. عشان كده الله أنطق كل شيء. فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله، والنطق فعل العبد الذي لا يمكن إنكاره. كما قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يبقى بلا شك لازم تقول أن نطقهم حق مش كده، وليس مجاز، وإلا لكان إثبات استحقاق الرب للعبادة والبعث والجزاء اللي هي المعاني التي دلت عليها الذي قال إنه لحق البعث والجزاء والنشور واستحقاق الرب العبودية مثل ما أنكم تنطقون، تشبيه. فعلم أن كونهم ينطقون هو أمر حقيقي حتى شبه به في تحقيق كونه ما أخبر به، في تحقيق كونه ما أخبر به، أخبر به حقا. يعني عايز يقول في الأمر، في إن ربنا شبه به في أمر آخر اللي هو جعله حق مثل أنك تنطق، وأن هذا حقيقة لا مجاز. ومن جعل إضافة العبد إليه مجازا لم يكن ناطقا عنده حقيقة، فلا يكون التشبيه بنطقه محققا لما أخبر به. ربنا أخبر بأمور، قال عز وجل إن وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وممكن يحمل على ما قبل ذلك إنه قال وفي السماء، وفي عطف، يبقى من أول إن المتقين في جنات وعيون وفاكهة مما يرزقون. آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يا ممكن بأمر الآخرة وأمر الرزق وما كان في أول السورة من إثبات ربوبية الله عز وجل، كل ذلك إنه لحق. يقول: ونظير هذا قوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. فيها أن الله تعالى هو الفاعل للإضحاك، يبقى فعل الرب هو الإضحاك والإبكاء، أما فعل العبد فهو الضحك والبكاء. فالضحك ليس هو الله، والباكي ليس هو الله، إنما العبد هو الذي ضحك وبكى، والله أضحك وأبكى. دي أفعال إرادية لأنها وقعت بإرادته. ممكن تقول له بطل ضحك، ساعات لو زاد قوي ما يعرفش يمسك، بس هو في الأصل إيه؟ مقدور عليه. وكذلك البكاء، ما تبطل بقى عياط بقى معلش، ولغاية ما يبطل ممكن يمسك نفسه. يقول: فهو المضحك المبكي حقيقة عز وجل، والعبد الضاحك الباكي حقيقة، كما قال تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. إذن فيها إثبات أن فعل العباد هم يضحكون وهم إيه؟ يبكون. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. ذمهم على فعل وترك فعل، ذمهم على الضحك وذمهم على ترك البكاء. فلولا المنطق الذي أنطق والمضحك المبكي الذي أضحك وأبكى لم يوجد ناطق ولا ضاحك ولا باك. فإذا أحب عبده أنطقه بما يحب فأثابه عليه، وإذا أبغضه أنطقه بما يكره فعاقبه عليه. طب يعاقبه ليه؟ مش هو اللي أنطقه كده؟ لأنه ما تقولش عبد منفعل، الجواب ده يكون كده. لما نقول طب يعذبه ليه وهو اللي مش هو اللي أضحكه هو اللي أبكاه، هنقول لأن العبد هو الفاعل، لأنه الفعل بإرادته، لأنه اختار ذلك، لأنه هو الذي كان يستهزئ بآية الله. ما تقولش بقى هو ذنبه إيه؟ ذنبه إنه كان بيسخر من القرآن، ذنبه إنه كان بيسخر من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بيسخر من الفرائض، من الملائكة، من الجنة والنار، ويضحك ويضحك الناس معاه ولا يمكن. كما أنه أجرى على، يقول: وهو الذي أنطق هذا وهذا، وأجرى ما يحب على لسان هذا وما يكره على لسان هذا، كما أنه أجرى على قلب هذا ما أضحكه وعلى قلب هذا ما أبكاه. يعني الضحك والبكاء دول مبنيين على خواطر داخلية أدت إلى حصول الضحك والإيه؟ والبكاء. هو الله الذي أوجدها. وكذلك قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وقال: قل سيروا في الأرض. يبقى من السائر؟ والله هو المسير. فالتسير فعله حقيقة سبحانه، والسير فعل العبد حقيقة. فالتسير فعل محض، يعني الرب فيه فاعل غير منفعل، لم يقع عليه فعل غيره، هو فعله فقط سبحانه التسيير. والسير فعل وانفعال، فعل من العبد وانفعال لأن الله سيره. السير فعل العبد، والعبد فيه فاعل ومنفعل لأن الله سيره. فلما قضى زيد منها، يقول: ومن هذا قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فهو سبحانه المزوج ورسوله المتزوج، وكذلك قوله: وزوجناهم بحور عين. فهو المزوج وهو المتزوجون، وقد جمع سبحانه بين الأمرين في قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإزاغة فعله، فالإزاغة فعله، والزيغ الأول والثاني فعلهم. فإن قيل: أنتم قررتم أنه لم يقع منهم الفعل إلا بعد فعله، وأنه لولا إنطاقه لهم وإضحاكه وإبكاؤه لما نطقوا وما ضحكوا ولا بكوا. وقد دلت هذه الآية على أن فعله بعد فعلهم، لأن هون ده الثاني للإزاغة الثانية العقوبة، وأنه أزاغ قلوبهم بعد أن زاغوا، وهذا يدل على أن إزاغة قلوبهم هو حكمه عليها بالزيغ لا جعلها زائغة. فكلام مين ده؟ تسميتها زائغة المعتزلة، حكمه عليها بذلك نسمها كده، حكم بأن ده زيغ باطل مش خطأ، باطل. يقول لأن ربنا أزاغ قلوبهم جعلها زائغة، زي وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ده نصوص قاطعة لا تحتمل. يقول وكذلك قوله أنطقنا الله، المراد به جعل لنا آلة النطق، وأضحك وأبكى جعل لهم آلة الضحك والبكاء. طبعا ليس هذا هو معنى أضحك ولا معنى أبكى، لا لغة ولا شرعا، ولا هو المقصود في سياق ذكر كمالات الرب وأنه المتفرد سبحانه وتعالى. قيل أما الإزاغة، بيرد بقى على هذا الكلام المعتزلة، قيل أما الإزاغة المترتبة على زيغهم فهي إزاغة أخرى غير الإزاغة التي زاغوا بها أولا، عقوبة لهم على زيغهم، والرب تعالى يعاقب على السيئة بمثلها كما يثيب على الحسنة بمثلها. طب اكتبوا الأسئلة. فحدث لهم زيغ آخر غير الزيغ الأول، فهم زاغوا أولا فجازاهم الله زيغا فوق زيغهم، فانخلف الزيغ الأول من فعلهم وهو مخلوق لله فيهم على غير وجه الجزاء، وإلا تسلسل الأمر. يعني هنقول لو قلت الزيغ الأول كان عشان هم عملوا إزاغة زيغة قبلها فأوقبوا، وطب وبعدين هيتسلسل إلى ما لا بداية. فقيل بل الزيغ الأول وقع جزاء لهم وعقوبة على تركهم الإيمان والتصديق لما جاءهم من الهدى، وهو الترك، وهذا الترك أمر عدمي لا يستدعي فاعلا، باطل الكلام ده. رجعنا تاني الموضوع لإيه؟ لا، ده هو فعل ربنا بهم أن أزاغ قلوبهم عدلا منه عز وجل. يقول فإن تأثير الفاعل إنما هو في الولود لا في العدم. القول بأن بنعلق نقول القول بأن الشر كله أمر عدمي يفيد أنه لا خالق للشر. هو ده خلاصة الكلام كده مش كده؟ عشان هو في الآخر ترك، إذ هو من العدم، والصواب أن الله خالق للخير وخالق للشر. فكنا قلنا جواب قبل كده، خلق ذات مجردة عن الخير هو خلق للشر، هو خلق للشر فيها ولا شك، فضلا أن الشر ده أشياء وجودية. والحقيقة أن التفريق بين الفعل والترك تفريق منطق فقط، لفظ فقط، وإلا عشان تقول ان هو تركهم الايمان هو كفر، مش ان موضوع ان الكفر ده حاجة ايه عدمية بس، ما هو ده متلازمة معاها، هو كونهم تركوا التصديق هو ده الكفر بعينه، لانه عنده عقل وارادة اختار بها ان لا يصدق، ان لا يصدق هو ان يكذب او يشك، ما هي دي فده مش عدم، دي عين موجودة، البني ادم ده قلبه وعقله موجودين. الشر أفعال حقيقية وليست عدما، يمكن أن يقال أن الترك فعل، فقد قال تعالى كانوا لا تناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وهذا الصحيح أن الترك إيه؟ الترك فعل، أي ترك فهو إيه؟ فهو فعل. ولذلك كنا بنجاوب على ترك جنس العمل، بنقول لهم اكتفوا بأن جنس العمل الواجب بعمل الجوارح هو تركه ليه؟ تركه الشرك. إذا ترك النواقض وترك الشرك والكفر فهذا قد عمل في الحقيقة. يقول وفي الحديث المرفوع قال النبي صلى الله عليه وسلم وليمسك عن الشر فإنه له صدقة. الإمساك سمى فعل مش كده؟ صدقة. هذه المسألة واحدة من ثلاث مسائل في الكتاب كله خالف ابن القيم فيها الصواب في هذا الكتاب العظيم. فالله خلق ذوات الأشرار معدومة من الخير الذي حرمها منه، وكذلك خلق أفعالهم الشريرة معدومة من الخير الذي حرمها الله منه. هذه الذوات والأفعال معدومة الخير أو ناقصته، ناقصته في العصاة، هو شر وجودي. فمدار ما ذكره ابن القيم على أن الشر الذي هو عدم لا يحتاج إلى خالق أو فاعل، ده خلاصته أن الشر لا يحتاج إلى خالق. إذن ربنا مش خالق الشر، ده كلام غلط جامد جدا لا يجوز أصلا. من شر ما خلق، خلق الله عز وجل أشرارا وشرا. يقول وجعل هذا منشأ الشر كله. والحق أن خلق ذوات وأفعال معدومة الخير هو خلق للشر، وخلق الله للشر ليس بشر. دي الجزئية بقى، إن إن إن إن كيف أن أن أن الشر لا يدخل في القضاء الإلهي ولكن يدخل في المقضي المقدر. خلق الله لأشياء شريرة ليس بشر منه عز وجل، لأن ذلك بحكمة وبعدل لم يقع شيء من ذلك. يعني الزيغ الأولاني الذي زاغوه، وإحنا بنقول قد أزاغهم الله فيه، ماشي كده، ليس ظلما ولا شرا، لكن لأنه وقع بحكمة وقع بعدل. وقع إزاي؟ هم أول عندهم الآلات اللي صحيح، عندهم العقل وعندهم القدرة والإرادة، وبلغهم الشرع بأدلته فأعرضوا عنه. الإعراض الأولاني ده كما لم يؤمنوا بها أول مرة أعقبهم إعراضا متتاليا وعقوبات بشر بعده. بنقول بعدل ما ظلمهمش، وبحكمة، لأنه خلق هذا النوع من المخلوقات الشريرة ذواتا وأفعالا، هذا الأمر يظهر به من قدرة الله، من آثار قدرة الله سبحانه وتعالى، وآثار يعني خلقه المتناقضات من الليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ومن حكمة الله حكم لا تحصى كثرة، من ضمنها ومن أحب ما أوجد الشر من أجله أن يعبد سبحانه وتعالى بالمجاهدة والمقاومة والمنازعة للشر، وأن يعبد سبحانه وتعالى من أهل الإيمان وسط الشر والفساد، وأن يعبد بالتغرب من أجله عز وجل، بالغربة فيه ومن أجله سبحانه وتعالى. طوبى للغرباء. هيبقوا غرباء إزاي؟ هيبقى غريب إزاي وسط فساد؟ لا بد يوجد فساد، يبقى هو غريب وإيه؟ وسطه بالخير بالإيمان بالطاعة، لا بد أن يتعبد له سبحانه وتعالى بالمنع من سفك الدماء وسط من يستسلم سفك الدماء، بالمنع من الفساد في وسط من يفسدون. ولذلك قال الملائكة، قال عز وجل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. من وجود الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين من يعبدونه وسط الفساد، لذلك دول أكتر حد ياخد ثواب. أول حد ياخد ثواب مين في الأمة؟ فقراء المهاجرين، مش كده؟ الذي المهاجرون مقدمون، لأن دول كانوا هم الوحيدين في العالم اللي كان العالم كله كفر، ودول إيه؟ ودول مؤمنين فسبقوا إلى الله عز وجل. والأنصار اللي جم بعد كده برضو، السابقين الأولين من الأنصار اللي هم نصروا الدين عندما كان لا ينصره أحد، ورمتهم العرب عن قوس واحدة وصبروا على ذلك. كل ما الإنسان يعمل الطاعة في وسط معصية، ويعمل ويقوم بالإيمان وسط الكفر والشرك، يوحد الله وسط المشركين، كان ثوابه أعظم وعبادته إلى الله أحب. طب وليه كما كان يعمله؟ أنت تقترح على ربنا بقى، وأنت حطيت نفسك في مكان من الرب عشان تقعد تقترح وتقول له أنت عملت كده ليه؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألونه في الحقيقة، لأنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة. وأن الأمر ده لو ربنا قذف في قلبك الإيمان والهداية تعرف ان الامر ده حكمة عظيمة جدا وامر محبوب له عز وجل. هو يحب ان يعبد بانواع العبودية كلها، تمالك تقعد تقترح انت تقول له ما تخليها كلها كويسة. انت مالك؟ ما هو جعل عالما كله إرادة خير، ولا يريدون شرا من أنفسهم ولا يوجد شر حولهم الملائكة، وجعل عبودية اضطرارية للسماوات والأرض والجبال، منقادة مطيعة لا تريد شيئا إلا أنها يقع عليها فعل الله عز وجل، يفعل الله فيها ما يشاء. مرة واحدة قالت أتينا طائعين فقضهن سبع سماوات، وتكملة الآية. وأراد عز وجل أن يوجد نوع آخر من العبودية اللي فيه إرادة خير وإرادة شر من جواه، وفيه إرادة خير وإرادة شر من براه، بل الشر أكتر، وده أحب إلى الله عز وجل، اللي هو يكون العالم كله مظلم وانت عندك نور متمسك به. القابض على دينك القابض على الجمر، ده عند الله أفضل من الملائكة. العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فده أمر يحبه الله عز وجل. أنواع كثيرة من العبودية لا يمكن أن تقع إلا كذلك، ظهور آثار الأسماء والصفات التي لا يمكن أن أن أن أن, أن تحصل مقتضياتها إلا بوجود مقتضاه مقتضاها. يعني الغفور لا بد من وجود ذنوب إيه؟ يغفرها سبحانه وتعالى. بنقول بقى صح. فاكرين المسألة التانية؟ هي جاية طبعا. فكما سيأتي في باب خلق الله للشر ليس بشر، كما سيأتي في باب دخول الشر في القضاء الإلهي، أحسن بيان. ولكن لا يجوز أن يقال إن الشر في أصله لا خالق له ولا فاعل له لأنه عدم، فهو كلام منكر جدا، مش خير، كلام منكر جدا. فالعدم المحض لا يوصف بخير ولا شر، ولكن إيجاد نفوس وأفعال معدومة للخير فهو خلق وجودي، خلق للشر الوجودي، خلق للشر. في المسألة الثانية في الكتاب مسألة أنه لا يلزم لكل حركة إرادة إلهية مستقلة، بل يكفي أن جعله شائيا، اللي هو كلام الجويني، كقول الجويني وقد سبق. المسألة الثالثة مسألة فناء النار والتوقف في خلود أهلها، وستأتي إن شاء الله. طبعا دي أصعب مسألة فيهم. في المقضي اللي هو المخلوق، الشر لا يدخل في فعل الله، الشر ليس إليك. الله أسماؤه كلها حسنى، وصفاته بما فيها أفعاله كلها عليا، فالشر ليس إليه، ليس من صفته ولا من فعله. وأما أنه خلق الشر فهذا أيضا خير، لكن الشر شر لذاته، لمن فعله، لمن رضي به، لمن أقره، يعاقب عليه من فعله. فإن قيل فهل الترك العدمي له سبب أو لا سبب له؟ قيل سببه عدم وسبب ضده، فبقي على العدم الأصلي. الحقيقة أن هي دي المشكلة، سبب الأزمة دي علم الكلام. حتى عند ابن القيم لما دخل فيه يرد عليهم سبب الموضوع ده، هو دي المصيبة في كل حاجة، علم المنطق اليوناني، علم الكلام. مش احنا شرحنا مره الفلسفه، فرق الفلسفه وعلم الكلام. يشبه هذا قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. عاقبهم على نسيانهم له بان انساهم انفسهم، فنسوا مصالحها ان يفعلوها، وعيوبها ان يصلحوها، وحظوظها ان يتناولوها. ومن اعظم مصالحها وانفع حظوظها ذكرها لربها وفاطرها. ومن لا نعيم لها ولا سرور ولا فلاح ولا صلاح إلا بذكره وحبه وطاعته والإقبال عليه والإعراض عما سواه، فأنساهم ذلك لما نسوه. هم لما نسوه يعني لما إيه؟ تركوه. والترك ده فعل في الحقيقة، أحدث لهم هذا النسيان نسيانا آخر، وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه ولم ينسوه، فذكرهم مصالح نفوسهم ففعلوها وأوقفهم على عيوبها فأصلحوها وعرفهم فضوضهم العالية فبدروا إليها. فجاز أولئك على نسيانهم بأن أنساهم الإيمان ومحبته وذكره وشكره، أعوذ بالله. فلما خلت قلوبهم من ذلك لم يجدوا عن ضده محيصا. هو أصلا قد حصل الضد بفقد الأصل، وهذا يبين لك كمال عدله سبحانه في تقدير الكفر والذنوب عليها. وإذا كان قضاؤه عليها بالكفر والذنوب عدلا منه فيها، فقضاؤه عليها بالعقوبة أعدل وأعدل، عدلا منه في هذه النفوس. وقضى عليها بالكفر والذنوب بإرادتها واختيارها وقدرتها، فقضاؤه عليها بالعقوبة أعدل وأعدل. فهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه، وله فيها في النفوس قضاءان: قضاء السبب وقضاء المسبب. المسبب وقضاء الشيء الذي نتج عن السبب، وكلاهما عدل. يعني الذنب سبب والعقوبة مسبب، بسبب الذنب قدرت، وكلاهما عدل فيه. فإنه لما ترك ذكره، إن العبد لما ترك ذكره وترك فعل ما يحب عاقبه بنسيان نفسه، فأحدث له هذا النسيان ارتكاب ما يبغضه ويسخطه بقضائه الذي هو عدل. فترتب له على هذا الفعل والترك عقوبات وآلام لم يكن له منها بد، بل هي مترتبة عليه ترتب المسببات على أسبابها. فهو عدل محض من الرب تعالى، فعدل في العبد أولا وآخرا، أولا بالرد إلى علمه عز وجل الأزلي وحكمته وعدله في قضائه، وعدله عدل في العبد أولا حين قدر عليه الذنب، وآخرا حين قدر عليه العقوبة، بالرد إلى سبب ذلك وهو كفرهم ومعصيتهم وما حصل لهم من الجزاء والعقوبة. هو عدل في العبد أولا حين قدر عليهم الذنوب، وآخرا حين عاقبهم عليها. والذنوب قدرها عليهم بتركهم أمره، وتركهم أمره بإرادتهم وفعلهم وقدرتهم بعد بلوغ الشرع، فكان عدلا منه عز وجل. فهو محسن في عدله، محبوب عليه من لا يحب أهل الإيمان، محمود فيه يحمده أهل الإيمان والملائكة، ويحمد نفسه عز وجل، يحمده من عدل فيه طوعا وكرها، حتى الكفار في الآخر هيحمده. قال الحسن: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. يعني وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحسن قال في التفسير الآدي كده: دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم. الحمد هنا مش معنى الشكر، هم مش بيشكروا ربنا على نعمة، ده هم حصلت لهم ايه أعظم مصيبة على الإطلاق، ولكن لا يملكون في من قلوبهم أن يتهموا الرب بالظلم، بل يعلمون أنه قد وضع الأشياء في موضعها، يحمدونه رغما عنهم، لا يجدون إلى ذلك إلى غير ذلك سبيلا. إن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا، ليس لهم على الله حجة، لا يستطيعون أن يتهموه بالظلم، لا يستطيعون أن يجدوا في أنفسهم إلا أنه قد عدل معهم ووضع الأشياء في موضعها. وسنزيد هذا الموضع بسطا وبيانا في باب دخول الشر في القضاء الإلهي. واللي خلصته إيه؟ أن القضاء الإلهي ليس فيه شر، أما المقضي فهو فيه خير وشر إن شاء الله. إذ المقصود ها هنا بيان كون العبد فاعلا منفعلا، والفرق في هذا الباب بين فعل وأفعل، وأن الله سبحانه أفعل والعبد فعل، فهو الذي أقام العبد وأضله وأماته، والعبد هو الذي قام وأضل ومات. طبعا هو كده جمع بين أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية عشان يبين أن الله أفعل في ذلك كله. عشان كده قلنا الموت ليس فعلا اختياريا للعبد بل هو اضطراري، وكل من الفعلين الاختياري والاضطراري الله سبحانه هو الذي جعل العبد يفعله أو يقوم به، يفعله في الاختياري أو إيه يقوم به الاضطراري زي المرض. يقوم به فعل يقوم به المرض. أما قولكم إن معنى أنطقه وأضحكه وأبكاه جعل له آلة ينطق بها ويضحك ويبكي، فإعطاه الآلة وحدها لا يكفي في صدق الفعل. أنت عندك عيل صغير نايم كده، بصيت لقيته إيه؟ ضحك، وبصيت لقيته بعد كده إيه؟ بكى، ماشي كده؟ ومن غير ما يضحك ولا يبكي، ينفع تقول الطفل ده بيضحك وبيبكي عشان جعل فيه الآلة؟ لا. الطفل ده ايه لسه ما ضحكش، اسكت خالص، انت ساكت، انت الان تتكلم، ينفع اقول كده؟ لا، الا لما قلت لا بقيت ايه متكلم. قبل كده اسمك ايه؟ ساكت. يبقى ازاي انت عندك آلة الكلام هقول فلان متكلم؟ لو بمعنى انه عنده الآلة بس مش قام به الفعل. وليس هذا هو المقصود في كل هذه الآيات المذكورة. فلو أن رجلا صمت يوما كاملا فحلف حالف أن الله أنطقه لكان كاذبا حانثا، ولو دعوت كافرين إلى الإسلام فنطق أحدهم بكلمة الشهادة وسكت الآخر لم يقل أحد قط إن الله قد أنطق الساكت بالشهادتين كما أنطق المتكلم، وكلاهما قد أعطي آلة النطق ومتعلق الأمر والنهي والثواب، ومتعلق الأمر والنهي والثواب والعقاب الفعل لا الإفعال. لذا يقال لهم يوم القيامة بما كنتم تعملون، ماذا أجابتم المرسلين، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالسؤال على عن أفعالهم لا على انفعالهم، يعني مش هتقول لهم ادخلوا الجنة بما أضلكم الله، وإنما ادخلوا بما هداكم الله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويقال لهم أن الله هداكم سبحانه وتعالى كما يقوله المؤمنون، لكن في العدل أقصد في النار يعني، قال ادخلوا أبواب جهنم، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. خير ادخلوا أبواب جهنم فبئس مثوى المتكبرين. يبقى دخلوا النار عشان ايه؟ عشان كبرهم، ده فعلهم. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فإن قيل هل تطردون هذا في جميع أفعال العبد من كفره وزناه ومن كفره وزناه وسرقته، فتقولون إن الله أفعله وهو الذي فعل، أم تخصون ذلك ببعض الأفعال فيظهر تناقضكم؟ هنقول في اللفظ المهم مش هستعمله، الحقيقة ثابتة ماشي كده، لكن ما استعملش لفظ قبيح موهم زي أزناه أسرقه ماشي كده، لكن أقول هداه وأضله. قلنا قيل هنا أضله أشد من أزناه. لا بس هو الاثنين بمعنى واحد، بس دي ما بتتقالش لوحدها، بتتقال دايما مع ايه؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي ذكر مقام العدل. وأما أزناه وأسرقه وأقتله كأنها تجعل مبرر للعباد في أفعالهم، فعشان كده توهم معنى سيئا. الجواب أن يقال نعم نعمهم، ولكن هناك قيود، فعندما يكون الإطلاق فيه توهم سوء وصف لله تعالى لا نطلقه تأدبا، فإن لم يصحب الإطلاق سوء وصف أطلقناه، فنقول أقامه أقعده وأضحكه وأنطقه وأبكاه، ولا نقول أزناه وأسرقه وأقتله، وقد ورد القرآن بذلك تأدبا مع الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين. وقول الجن أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ولم يقول أراد الله بهم شرا تأدبا، ولكن هو الأمر معمم أم معمم. ها هنا قال ابن القيم قيل ها هنا أمران: أمر لغوي وأمر معنوي. فأما اللغوي فإن ذلك لا يطرد في لغة العرب، لا يقولون أزنى الله الرجل وأسرقه وأشربه وأقتله إذا جعله يزني ويسرق ويشرب ويقتل، وإن كان في لغتها أقامه وأقعده وأنطقه وأضحكه وأبكاه وأضله، وقد يأتي هذا مضاعفا كفهمه وعلمه وسيره. قال تعالى: ففهمناها سليمان. فالتفهيم منه سبحانه، والفهم من نبيه سليمان، وكذلك قوله: علمناه من لدنا علما. فالتعليم منه سبحانه، والعلم من إيه؟ من القدر، يعني وقع بالقدر. وكذلك التسيير والسير والتعلم من العبد، التسيير والسير، التسيير من الله والسير من العبد، التعليم من الله والتعلم من العبد. هذا المعنى ثابت في جميع الأفعال، فهو سبحانه هو الذي جعل العبد فاعلا، كما قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ده في فرعون وقومه. فهو سبحانه الذي جعل أئمة الهدى يهدون بأمره، وجعل أئمة الضلال والبدع يدعون إلى النار. فامتناع إطلاق أكلمه فتكلم، العرب ما بتطلقش هذا الايه أكلمه، تستعمل أنطقه. يقول: لا يمنع من إطلاق أنطقه فنطق. وكذلك امتناع إطلاق أهداه بأمره وأدعاه إلى النار لا يمنع إطلاق جعله يهدي بأمره ويدعو إلى النار. صيغة أفعل وأفعله بقيود. ومع ذلك كيف إن قيل: ومع ذلك كله، هل تقولون إن الله سبحانه هو الذي جعل الزانيين يزنيان؟ السؤال جمع بين حق وباطل في الكلام، إذ لا يصح إطلاق الألفاظ القبيحة على المعاني الصحيحة. عشان كده ما تنفعش تقول إيه ذلك، هتقول جعلهما يفعل ذلك بإرادتهما، قد فعل ذلك عز وجل. هو الذي جمع بينهما على الفعل وساق أحدهما إلى صاحبه، قيل: أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل، فيطلقها من يريد حقها فينكرها عليه من يريد باطلها، فيرد عليه من يريد حقها. وهذا باب إذا تأمله الذكي الفطن رأى منه عجائب، وخلصه من ورطات تورط فيها أكثر الطوائف. فالجعل المضاف إلى الله سبحانه يراد به الجعل الذي يحبه ويرضاه، والجعل الذي قدره وقضاه. يعني في جعلين من سبان إلى الله: جعل محبوب، ماشي، كما قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا عين، والجعل الشرعي. فهذا نفي لجعله الشرعي الديني، أي ما شرع ذلك ولا أمر به ولا أحبه ورضيه. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، هذا جعل كوني قدري، أي قدرنا ذلك وقضيناه. وجعل العبد إماما يدعو إلى النار أبلغ من جعله يزني ويسرق ويقتل. وجعله أيضا كذلك لفظ مجمل يراد به أنه جبره وأكرهه عليه واضطره إليه، وهذا محال في حق الرب تعالى وكماله المقدس، وكماله المقدس يأبى ذلك، وصفات كماله تمنع منه كما تقدم. ويراد به أنه مكنه من ذلك وأقدره عليه من غير أن يضطره إليه ولا أكرهه ولا أجبره، فهذا حق. فإن قيل: هذا كله عذور عن المقصود، فمن أحدث معصية وأوجدها وأبرزها من العدم إلى الوجود. قيل الفاعل لها هو الذي أوجدها وأحدثها، المراد فعلها وأوجدها لا خلقها، اللي هو مين الفاعل؟ مين في الزنا؟ العبد. وأبرزها من العدم إلى الوجود لإقدار الله له على ذلك وتمكينه منه من غير إلجاء له ولا اضطرار، ولا اضطرار منه له إلى فعلها، يعني مكنه من فعلها بإرادة العبد واختياره، والكل من خلق الله عز وجل. فإن قيل فمن الذي خلقها إذن؟ قيل لكم ومن الذي فعلها؟ أنت عايز تقول الذي خلقها عشان تقوله طب ما العبد ملوش دعوة، هنقول لك ما ربنا الذي خلق كل شيء. سيدنا إبراهيم بيقول فيما هو أشد من الزنا والسرقة، يقول لهم والله خلقكم وما تعملون على المذهب بتاع عملكم بتاع الشرك وعبادة الأوثان، ماشي كده. فإن قيل ومن الذي فعلها؟ فإن قلتم الرب هو الفاعل للفسوق الأحسان أجذبكم العقل والفطرة وكتب الله المنزلة وإجماع رسله وإثبات حمده وصفات كماله، فإن فعله سبحانه كله خير وتعالى أن يفعل شرا بوجه من الوجوه، فالشر ليس إليه والخير هو الذي إليه، ولا يفعل إلا خيرا ولا يريد إلا خيرا، لا يريد شرعا إلا خيرا ولا يشاء إلا خيرا، ولا يشاء إلا خيرا يعني مشيئته ذاتها صفة خير، ولكن لا يشاء وجود شر، لا، ولو شاء لفعل غير ذلك. عشان كده قلنا الله منزه عن ذلك، وننبه أنه لم يقل لا يشاء ورود الشر، لأن إرادته سبحانه لورود الشر خير من جهة، من جهات عديدة لحكمة وعدل. يبقى ولا يشاء إلا خيرا يعني مشيئته ليست إلا خيرا، فاهمين؟ وليس ولا يشاء إلا ولود الخير، لا، هو شاء ولود الخير وشاء ولود الشر، ولو شاء لفعل غير ذلك، ولكنه نزه، ولكنه تعالى منزه عن فعل ما لا ينبغي، وإرادته ومشيئته كما هو منزه عن الوصف به والتسمية باسمه، منزه عن أن تكون إرادته ومشيئته شرا. كان المفروض يقول فما الذي خلقها إذن، كان لازم الجواب ساعتها على طول إيه؟ الله الذي خلقها، ما لاش جواب تاني. إن كل شيء خلقناه بقدر، مش ههرب وأقول من الذي فعلها، أنا مش بهرب في الحقيقة، بس أنا بلزمه، أنا بقول له نعم الله الذي خلقها ولكن من الذي فعلها؟ علشان إيه؟ يبقى أثبتنا فعل الرب غير فعل العبد، وما بقاش في إثبات فعل الرب حجة للعباد على فعل الشر، ومفهوش إيه؟ مفهوش نفي الفعل العبد. فإن قلتم، وإن قلتم العبد هو الذي فعلها بما خلق الله فيه من القدر الإرادة والمشيئة، خير فالله تعالى خالق أفعال العباد كلها بهذا الاعتبار. عشان كده رجع قالها، بس بعد ما ألزمه بأن العبد هو الذي فعل. ولو سلك الجبري مع القدري هذا المسلك لاستراح معه وأراحه، وكذلك القدري معه، ولكن انحرف الفريقان عن سواء السبيل، كما قال سارت مشرقة وسرت مغربة شتان بين مشرق ومغربين. نوفر إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.